بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمد الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في هذه الليلة المباركة نكمل مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام، لنبدأ بإذن الله تعالى في الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف يرحمه الله: الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين. فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذم البدعة وكثيرا من الأحاديث أشعرت بوصف لأهل البدعة، وهو الفرقة الحاصلة حتى يكونوا بسببها شيعا متفرقة لا ينتظم شملهم الإسلام وإن كانوا من أهله، وحكم لهم بحكمه. ألا ترى أن قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وصف التفرق. وفي الحديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة، والتفرق ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والآراء، إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان وهو الحقيقة، وإن جعلنا معنى التفرق في المذاهب فهو الاختلاف، كقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فلا بد من النظر في هذا الاختلاف، ما سببه؟ وله سببان. إذن بدأ الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في هذا الباب في الحديث عن نتيجة من نتائج الإحداث في الدين ونتائج الابتداع، وهذه النتيجة من أخطر وأخص خصائص تبديل الشرائع بالإحداث والابتداع، وهي صفة الافتراق. فخصيصة الإحداث في الدين وتفريقه وتبضيعه وجعله عزين وأخذ بعض وترك بعض، النتيجة التي تحصل من ذلك هو الافتراق وتفريق كلمة أهل الإسلام. كما أن أصل أخذ الدين ولزوم السنة والصراط المستقيم هو الاجتماع. إذن أصل الاجتماع جمع الدين، وأصل الافتراق تمزيق الدين. فخصيصة أخذ الدين وجمعه والإيمان به والاستقامة عليه ولزوم شريعة الله اجتماع قلوب أهله عليه، فيكون جماعة واحدة. فإذا ما حصل للدين تبديل بالإحداث والابتداع فنتيجة ذلك الافتراق. ولذلك هنا الشاطبي ذكر أن من أهم أوصاف أهل البدع وخصيصة أهل الابتداع ما هي؟ الفرقة. وهذا يصدقه الواقع، وهذا يصدقه الواقع. فما بدأت فرقة وأحدثت بدعة في دين الإسلام إلا ترتب عليها أن أتباع هذه النحلة الفاسدة وهذا الإحداث في الدين لا يبقون على كلمة واحدة، وإنما يحصل لهم أن يتفرقوا إلى فرق مختلفة. فالخوارج لم يبقوا على فرقة واحدة أو على نحلة واحدة، وإنما أصبحوا شيعة. وكذلك لما ظهر دعوة التشيع لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر ذلك عبد الله بن سبأ، وتبعه بعد ذلك طوائف من ينسبون إلى الشيعة، أصبح هؤلاء ليسوا على نحلة واحدة، وكذلك أهل الكلام، وكذلك أهل دعوة التصوف، وكذلك بقية الطوائف من طوائف الباطنية وغيرهم. وقس على هذا كل ما سار من إحداث في الدين أن أهل هذا المسلك يتفرق ويصبح يضلل بعضهم بعضا، بل يستحل بعضهم دماء بعض. ولا شك أنهم من باب أولى سيعودون على أهل الإسلام بماذا؟ بالتضليل والتبديع والتفسيق واستحلال الدماء والأعراض وغير ذلك مما هو خصيصة مسلك الابتداع والإحداث في الدين. ولذلك هنا ذكر الشاطبي الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها أن الفرقة وصف لازم لكل من خالف الصراط المستقيم، فما من أحد يخرج عن الصراط المستقيم إلا وتتخطفه الأهواء، ولا يمكن أن يجتمعوا، ولا يمكن أن يجتمعوا، لأنه من لم يجمعه وحي الله أيجمعه أهواء البشر؟ ما اجتمع على وحي الله وعلى صراط الله وعلى كلمة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيجتمع على قول أحد كائنا من كان، أو على عقل مخلوق كائنا من كان، أو على وجد وكشف شخص كائنا من كان، أو غير ذلك من المسالك والأهواء؟ لا يمكن. بل كلما أحدث محدث بدعة أتى آخر فأحدث بدعة أخرى فافترقوا، وهذا حالهم. ولذلك ذكر الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن ما الذي أحدثوه؟ فرقوا دينهم، فحدث لهم أن فارقوه وتفرقوا فيما بينهم. إذن بدأوا بماذا؟ بتفريق الدين وتمزيق الدين، وهو أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، يتبع جزء منه ويترك جزء، فجعلوا القرآن عضين، وجعلوا السنة مجزأة، وجعلوا الصحابة مجزئين، وجعلوا علماء الإسلام مجزئين، وجعلوا كلام العلم مجزأ، فضربوا بعضه ببعض. ولو تلحظ هذا لوجدته متتابعا من خلال التاريخ، من خلال التاريخ، أهل الوعد تركوا الوعيد، وأهل الوعيد تركوا الوعد، وأهل الإيمان بالأسماء والصفات أخذوا جزء وتركوا جزء، وأهل الإيمان أخذوا جزء وتركوا جزء، وأهل الصحابة وتعظيم الصحابة عظموا جزء وقدحوا في جزء آخر. وقس على هذا بقية شرائع الإسلام وأحكام الدين. وأتت الطوائف قالت نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة، وقالت طائفة نؤمن ببعض السنة ولا نؤمن ببعض، وهنا أصبح الدين محكوم بالأهواء، فما وافق العقول والأهواء قالوا نقبله، وما لا فردوه. ما نتيجة فرقوا دينهم؟ نتيجة كانوا شيعا، هم سيصبحون شيعا. من يقابل هؤلاء؟ الذين دخلوا في الإسلام كافة، دخلوا في الإيمان بكليتهم، قالوا سمعنا وأطعنا، لم يفرقوا بين الله ورسله، ولم يفرقوا بين الرسل بعضهم وبعض، ولم يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض، ولم يأخذوا ما وافق أهواءهم ويتركون ما ظنوا أو زعموا أنهم لا يؤمنون به بعقولهم أو ببواطنهم كما يزعمون، وإنما استسلموا لله ولرسوله والتزموا الوحي، الإيمان بالقرآن وبالسنة وبما أجمعت عليه الأمة، وعظموا الصحابة وجمعوا الصحابة وجعلوهم مبرؤون وهم خير الأمة، وهم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ما دام أنهم فرقوا دينهم فالنتيجة أنهم سيكونون شيعا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فإن لم يتبعوه افترقوا تفرقوا واتبعوا السبل غير سبيل الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو حديث الافتراق المشهور: ستفترق أو افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان عليه أنا وأصحابي. إذن هذه الأمم حصل فيها عبر التاريخ مسلك الافتراق، ومسلك الافتراق يبدأ بتفريق الدين وتمزيقه وعدم أخذه بكليته وعدم الاستسلام لله ولرسوله ولشريعته والإيمان وقول سمعنا وأطعنا وآمنا واستسلمنا واستقمنا، ولزوم هذا الصراط هو النجاة. ولذلك لسائلا أن يسأل ويقول: إذا حصل وأن افترقوا فما الحل لإعادة جمعهم؟ نقول: ذكر الله الحل، وهو: فردوه إلى الله والرسول. فإذا رد إلى الله ورسوله اجتمع على ذلك الناس، لأنه سيحكم فيهم ويفصل بينهم ما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. طيب، فإن لم تحكم بينهم بما أنزل الله، وإن لم تقضي بينهم بما أنزل الله، وإن لم تلزمهم بما أنزل الله، فسيتبعون أهواءهم. طيب، ومن أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله؟ لا أضل من، لا يمكن أن تعيده بعد ذلك وتجعله يجتمع وتتآلف قلوبهم. وإلا لو حدث هذا فما كان هناك حاجة للرسل، لأن البشر لما اختلفوا وتفرقوا شيعا وأهواء أرسل الله إليهم الرسل. الرسل مهمتهم جمع كلمة الناس على ماذا؟ أن يجمعوا لهم الحق الذي تفرق فيما بينهم. وهذا ملحظ مهم يا مشايخ، بعد أن بقي الخلق والبشر من ذرية آدم على الحق 10 قرون، ما الذي حدث؟ الذي حدث أحدث بدعة خرج بها على ما كان عليه ذرية آدم من الحق، وهو تصوير الصالحين وتعظيم هؤلاء، ثم دعوتهم، ثم صرف شيء من العبادات لهم بدعوى التفضيل، بدعوى التفضيل والبركة، وأنهم أصحاب سابقة، وغير ذلك من المبررات التي يبرر بها كل صاحب باطل وضلال وبدعة بدعته وضلاله. فأرسل الله نوح عليه الصلاة والسلام. نوح سيجمع الحق الذي كان عليه بنو آدم والذي هم عليه 10 قرون، ثم يبين البدع والضلالات والخروج الذي حصل على الصراط المستقيم، فيعيد جمع هؤلاء على رسالة الله. فلما انقضى عهده عاد الإحداث وتبديل الشرائع وتغيير الدين مرة أخرى، فأرسل الله هود ثم صالح ثم إبراهيم ثم حتى كان محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وإذا باليهود والنصارى ما الذي حصل لهم؟ تفرقوا وأحدثوا في أديانهم ما لم يأتي به الله عز وجل. افترقت اليهود، افترقت النصارى، فأصبح كل يأخذ بجزء من الحق. بمعنى هذه طائفة تأخذ جزء من الحق من اليهودية، وهذه طائفة تأخذ جزء وتضيف عليها ثلاثة أرباع من الباطل والإحداث والعبادات الباطلة والأهواء والعقائد، ثم كل يدعي أنه صاحب خصوصية إبراهيم، ما هو بس موسى وعيسى، إبراهيم، وأنه أولى بإبراهيم، وأنه لن يدخل الجنة إلا هو، والبقية لن يدخل الجنة إلا من كان. فأرسل الله محمد ختم به الرسالات ليقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. إذن هو الآن سينفي عن الإسلام ما أحدث من التبديل والابتداع والخروج عن منهج الرسالات والنبوة التي أرسل الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام. فأعاد جمع الناس على الحنيفية ملة إبراهيم، وقال نحن أولى بإبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. فأعاد إلى الدين الحق الصحيح، ثم حذر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم حذر أنكم ستتبعون سنن من كان قبلكم. في ماذا يا مشايخ؟ في أنكم تفرقوا دينكم ثم تعودوا على نفس هديهم ومسلكه، ويحصل فيكم الافتراق الذي حصل لأولئك. إذن هذه الحقيقة الشاطبي عليه رحمة الله يريد أن يدرس ما هي الأسباب التي تحدث للأمم والشعوب والحضارات وللعقول وللأفراد حتى يحصل لهم خروج عن الصراط المستقيم وعن جماعة المسلمين إلى شعب من البدع والفرقة، ثم يعودون على أهل الإسلام وعلى الإسلام بالشر واستحلال الدماء والأعراض والتكفير والتبديع والتفسيق، ثم يصبح بأسهم بينهم، فيتركوا أهل الأوثان ويعودوا على أهل الإسلام، وهذه عقوبة خطيرة. أن يسلم الكافر الأصلي من شره ولا يسلم المسلم من إخوانه من المسلمين. فما هي الأسباب الداعية للوقوع في مثل ذلك؟ الشاطبي جعل الأسباب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول جعله سبب قدري كوني، سبق في قدر الله وفي حكمته الكونية أن يكون الناس على هذا الافتراق وهذا الاختلاف. وأما القسم الثاني فهي الأسباب الكسبية التي من فعل وكسب الناس. فبدأ ببيان الأول ثم بعد ذلك فصل في الثاني فقال وله سببان، أحدهما لا كسب للعباد فيه وهو الراجع إلى سابق القدر، والآخر هو الكسبي وهو المقصود بالكلام عليه في هذا الباب. إلا أن نجعل السبب الأول مقدمة، فإن فيها معنى أصيلا يجب التنبه له على من أراد التفقه في البدع. فنقول والله الموفق للصواب، قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون مختلفين أبدا، مع أنه لو أراد أن يجعلهم متفقين لكان قادرا على ذلك، لكن سبق العلم القديم أنه إنما خلقهم الاختلاف، وهو قول جماعة من المفسرين في الآية، وأن قوله ولذلك خلقهم معناه وللاختلاف خلقهم، وهو مروي عن مالك بن أنس قال: خلقهم ليكونوا فريقا في الجنة وفريقا في السعير، ونحوه عن الحسن. فالضمير في خلقهم عائد على الناس، فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما سبق في العلم، وليس المراد هاهنا الاختلاف في الصور كالحسن والقبيح والطويل والقصير، ولا في الألوان كالأحمر والأسود، ولا في أصل الخلقة كالتام الخلق والناقص الخلق والأعمى والبصير والأصم والسميع، ولا في الخلق في الخلق كالشجاع والجبان والجواد والبخيل، ولا فيما أشبه ذلك من الأوصاف التي هم مختلفون فيها، وإنما المراد اختلاف آخر، وهو الاختلاف الذي بعث الله النبيين ليحكموا فيه بين المختلفين، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين. وذلك الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الناس به أو يشقى في الآخرة والدنيا، هذا هو المراد من الآيات التي ذكر فيها الاختلاف الحاصل بين الخلق، إلا أن هذا الاختلاف الواقع بينهم على أوجه. أحدها الاختلاف في أصل النحلة، وهو قول جماعة من المفسرين منهم عطاء قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: اليهود والنصارى والمجوس والحنيفية، وهم الذين رحم ربك الحنيفية، خرجه ابن وهب، وهو الذي يظهر لبادي الرأي في الآية المذكورة. وأصل هذا الاختلاف هو في التوحيد والتوجه للواحد الحق سبحانه، فإن الناس في عامة الأمر لم يختلفوا في أن لهم مدبرا يدبرهم وخالقا أوجدهم، إلا أنهم اختلفوا في تعيينه على آراء مختلفة، من قائل بالإثنين أو بالخمسة أو بالطبيعة أو بالدهر أو بالكواكب، إلى أن قالوا بالآدميين والشجر والحجارة وما ينحتون بأيديهم. إذن هنا يقول: أما السبب أو القسم الأول في الاختلاف فهو القدري، وهنا ذكر آية سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فذكر هنا أن حكمة الله عز وجل اقتضت أنه يجعل الخلق منقسمة إلى قسمين: قسم هم أهل الجنة وهم أهل رحمته ورضوانه ومحبته سبحانه وتعالى، وقسم وهم أهل سخطه وغضبه وأهل عقوبته سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة حكمة وجود الابتلاء والامتحان في الحياة الدنيا. فسبق في قدر الله أنه لو شاء لجعل الناس كلهم على الإيمان، ولكن اقتضت حكمته أن يكون الناس على سبيلين: سبيل الهدى وسبيل الضلال. فهذه الحكمة العظيمة أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق فجعل منهم مؤمن ومنهم كافر، وهدى الخلق السبيلين، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى في قدره وكلمته السابقة الكونية أن يكون الناس على افتراق، منهم أهل السعادة والرحمة ومنهم أهل الغضب والسخط واللعنة، نسأل الله العفو والعافية. هنا الله عز وجل من سبق رحمته أنه أرسل رسله وجعل الفطر دالة عليه، مستقيمة على رحمته وطلب رضوانه ومعرفته والإيمان به وتوحيده. فهذا المعنى القدري لا كسب للعبد فيه، سبق في علم الله وفي قدره أن يكون الخلق على هذا. القسم الآخر هو فعل العبد وإرادته، وهي الإرادة الشرعية التي هي محبة الله ورضوانه. فما يحبه الله ويرضاه هو ما أمر به شرعا، وأما ما أراده وكان قدرا فلا يحبه، وإنما يكون فيه ما يحبه وما لا يحبه، وما يرضاه وما لا يرضاه سبحانه وتعالى. فهنا أن ينظر العبد إلى هذه الحكمة العظيمة في وجود الاختلاف في الخلق والافتراق في أصل الخلق، هذا سابق في علم الله وفي قدره أن يكون الخلق كذلك. فالعمل على ألا يكون ذلك غير ممكن، فرفع الخلاف من أن لا يكون في الأرض إلا مسلك واحد هذا غير ممكن ولا حاصل قدرا، بل ما يزال الخلق فيهم المؤمن والكافر. فأول الخلق جمعهم سبحانه وتعالى على الهدى 10 قرون، فكانوا كلهم من ذرية آدم على توحيد على الهدى. فلما اختلفوا أرسل إيش؟ رسله رحمة في إنقاذ من استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وأنساهم الحق وأخرجهم عن الصراط المستقيم، لأن الشيطان من قدر الله ليبتلي به ويختبر، كما أنه يبتلي بالخير ويبتلي بالشر. وهنا هذه النعم وهذه الحياة محل امتحان واختبار للخلق والبشر. فكان الخلق في أول الأمر على الحق، فلما اختلفوا فكان الناس أمة واحدة، فلما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ثم اقتضت حكمته أن بين هذا وبين آخر الزمان لا ولا يزالون إيش؟ مختلفين، وأن آخر الزمان لا يكون إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. إذن آخر الزمان يستحوذ الشيطان على كثير على عامة الخلق حتى لا يقال الله الله، وأول الخلق يجمعون على التوحيد. فيما بين ذلك ما يزالون يبتلي الله عز وجل المؤمن بالكافر ويبتلي الكافر بالمؤمن، والحرب بينهم سجال، والمعركة بينهم هي معركة الحق والباطل والشريعة وشريعة الشيطان. لذلك الله عز وجل يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال في الآية الأخرى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن ما هي المعركة بين المختلفين في هذه الحياة الدنيا؟ بين شريعة الله عز وجل، بين هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بين أتباع الرسالات، وبين سبيل الشيطان الذي كلما اجتمعت أمة على الحق عمل على أن يخرجهم عن الصراط المستقيم. هنا ذكر العلماء هنا، ولذلك خلقهم، إما أن يعود الضمير إلى من أو إلى الناس، أي أن الناس خلقهم ليصبح فيهم إيش؟ أو يكون خلقهم لرحمة ليرحمهم، ولكن منهم إيش؟ من خرج عن الصراط المستقيم فكان مذموما، لأنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة، ومن أعرض عن ذكري، فلما أعرض فلما زاغ فلما بدل فلما خرج عن الصراط فلما نكس على عقبيه فلما بدل تغير حاله، وإلا هو كل مولود يولد على الفطرة. فلذلك هنا هذه الأسباب منها أسباب شرعية تعود إليه وإلى فعله وإلى كسبه، ومنها ما هو حادث في أصل كونه القدر سبحانه وتعالى وخلقه السابق في علمه سبحانه وتعالى. ثم ذكر هنا الخلاف في كلام أهل العلم في هذا الاختلاف، هل هو الاختلاف الذي يعود إلى اختلاف أبدانهم وخلقتهم وهيئاتهم وطاقاتهم وقدراتهم، أو الاختلاف في المذاهب والنحل. يقول: الخلاف الذي عنه الحديث في هذا الكتاب وعليه مدار الحمد والذم وعليه مدار الجزاء وعليه مدار الحديث في باب الافتراق هو في المذاهب والنحل والعقائد والمبادئ. وأما الاختلاف الآخر فهو اختلاف تنوع، اختلاف يعود إلى اختلاف تنوع يعود إلى أشكالهم، إلى هيئاتهم، إلى أحوالهم، فهذا يعود إلى غير الذم. نعم، لعلنا نقف على هذا القدر لأنه حقيقة الوقت تأخر. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.